الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا، اللهم صل على من أيقظ الله به قلوبنا، اللهم صل على الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، الليلة النهاردة احنا بنصور من مكان أول مرة نصور منه. النهاردة احنا بنصور من مكان يا جماعة، احنا ممكن هنعيش في أي مكان بنصور فيه، أو في أي مكان احنا عايشين فيه، نعيش سنتين ثلاثة 10 20 30، إنما المكان اللي بنصور منه دلوقتي هنعيش فيه قهريا وجبريا، شئنا أو أبينا، رضينا أو مرضناش، حبينا ده أو ما حبيناهوش، هنعيش فيه اليوم القيامة. مش معقول يا جماعة المكان ده ما نجيش فيه ونقعدش فيه وما نصورش فيه وما نعيش فيه وما نستعدش للحظة اللي هنيجي غصب عننا كلنا فيه. احنا النهاردة بنصور من العالم الآخر. أنا الليلة بكلمكم مش من استوديو ولا من مكان بنصور فيه، أنا الليلة بكلمكم من المقابر. كل اللي حوالينا الوقت دول ميتين، كل اللي حوالينا الوقت يا إما قبر مفتوح زي ده أهو، محدش عارف مين اللي هيتقفل عليه وهيتقفل عليه إمتى، ويا ترى اللي هيتقفل عليه القبر ده هيتقفل عليه بكرة بعده، ويا ترى اللي هيتقفل عليه القبر ده الوقت بيجري وفرحان، ولا بيستعد للحظة اللي هيدخل فيها هنا وممكن يعيش هنا 10,000 20,000 سنة لحد يوم القيامة. يا إخوانا احنا لازم نفوق يا إخوانا، المكان ده لو ما فوقناش فيه مش هنفوق، المكان ده لو قلوبنا ما استيقظتش فيه مش هنستيقظ. المقابر اللي احنا فيها دي المكان الوحيد من الآخرة اللي موجود على وجه الأرض. احنا الوقت كل اللي حوالينا دول اوعى تفتكروا انهم ميتين مش حاسين. يا جماعة كل قبر الوقت مقفول حوالينا، اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار، اما واحد لو خيرناه ما بين اللي هو فيه من النعيم وبين الدنيا واللي فيها يقول لا انا عايز افضل هنا، واما واحد الوقت بيستغيث وبيتوسل وبيقول رب ارجعون رب ارجعون، كما قال ابن كثير يظل يقولها الى يوم القيامة، يظل يتوسل ان ربنا يخرجه من السجن اللي هيفضل فيه يوم القيامة ده الى يوم القيامة. يا اخواني في الله احنا لازم نفوق، عشان كده احنا بنصور النهاردة من المقابر. مش بنصور من المقابر عشان نخوف الناس، عشان نقلق الناس، عشان نشد على الناس، لا والله، ده عشان رحمة بالناس، ده عشان قلوبنا اللي الدنيا والشهوات والفتن اثبتها في علاقتها بالله عشان تلين القلوب ديت، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه. المنظر اهو، منظر القبر اللي مفتوح ده اهو، منظر القبر اللي مقفول ده اهو، منظر القبر اللي مقفول ده هو، فالله الله اعلم اللي جواه الوقت عامل ايه. يا جماعه اللي حوالينا دلوقتي ممكن يكونوا سامعيننا او فيهم ناس سامعانا، ممكن يكون فيهم ناس بتتمنى دلوقتي ليله واحده تعبد ربنا فيها. الليله دي لسه قدامنا اهو، الليله دي لسه معانا اهوت، الليله دي لو دخلنا هنا واتقفل علينا هنتمنى ان ذهب الارض كله نفتدي بيه ونرجع ليله ونرجع ساعه. الوقت احنا لسه معانا العمر ولسه معانا الايام. اللي حوالينا الوقت ممكن يكونوا بيقولوا يا بختكم، يا بختكم على الفرصه اللي انتوا فيها، يا بختكم على العمر اللي لسه قدامكم، يا بختكم لو لسه لكم ساعه واحده تعيشوا فيها في الدنيا. لازم نقدر قيمه عمرنا، لازم نقدر قيمه ايامنا، لازم نقدر قيمه ايامنا. عشان كده يا اخواني في الله احنا بنطور من هنا النهارده، يعني المكان اللي احنا فيه ده هم نظرتنا يفهموا كل حاجه. العالم الاخر، انا الوقت في العالم الاخر، انا الوقت عايش وسط ناس يا منعمين يا معذبين، انا الوقت عايش وسط ناس الله اعلم الله اعلم بيفكروا في ايه، الله اعلم احوالهم ايه. ولكن يا جماعه واحنا في المكان الوحيد من الاخره اللي موجود على وجه الارض اللي احنا هاجرينه، وربنا قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لحد ما جيتوا هنا، لحد ما جيتي، لحد ما جيت، لحد ما بصيت على القبر المفتوح والقبر المقفول والتراب. التراب ده يا جماعه، التراب ده كانوا بني ادمين، التراب ده كان بني ادمين يا جماعه، ده كان ممكن عين اجمل بنت في المنصوره من 40 سنه، ده كان ممكن ايد او عضلات او كتف اقوى شاب في المنصوره من 50 سنه، والوقت بقى ايه؟ الوقت بقى شويه تراب تزوره الرياح، الوقت بقى شويه تراب بنغسل ايدنا منه بعد ما نمسكه في ايدينا، كانوا دول اجساد عايشين زينا، بيتكلموا زينا، بينطقوا زينا، بيحلموا زينا، عندهم طموحات زينا، عندهم امال زينا، وفي النهايه حصل ايه؟ اخواني في الله القبر المفتوح ده، المنظر اللي احنا بدأنا بيه، القبر ده هيتقفل على مين؟ والقبر ده لما يتقفل هيحصل فيه ايه؟ احنا الوقت في مقابر مسلمين مش في مقابر غير مسلمين. انا معايا حديث من أخطر ما يكون. حديث موجود له أصل في صحيح البخاري، والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه سيدنا أبو هريرة. الحديث أنا معنونه عندنا في حياتي ماذا يحدث في مقابر المسلمين، المقابر اللي احنا فيها. أنا مش هقول حديث البراء بن عازب الوقتي، حديث إن كان مؤمنا وإن كان كافرا وفاجرا، لا، أنا مش هقول حديث اللي هيقول ها لا أدري، أنا مش عارف يا مين ربي ومين نبيي وما ديني والعياذ بالله. أنا هقول حديث للي بيحصل هنا من النعيم ومن العذاب لمقابر المسلمين، حديث أبو هريرة. ولكن قبل ما أبدأ يا أخوانا، الحقيقة كلها هنا بتتعرف بنظرتين، بنظرتين هتبصهم هنا هتعرف كل حاجة، وهتضحك ملو قلبك على الناس اللي بتجري بره ده هجاري الوحوش على الدنيا. كل ما أجي هنا أحس إن أنا هموت على روحي من الضحك على الناس اللي بتجري على الدنيا بره وبتقتتل على الدنيا بره وبتضيع أعمارها الغالية جدا جدا، ان كل اللي حوالينا الالوف المؤلفة. يا جماعة المقابر مش فاضية، ده الوف مؤلفة مالية حوالينا الوقتي، كانوا ناس زينا والوقتي بقوا من اهل القبور، الله اعلم هم في ايه. القبور مش فاضية، احنا قاعدين وسط ناس في يوم من الايام هنبقى زيهم غصب عننا. بص لما تيجي المقابر هنا، لما تيجي المقابر هنا وتتدبر، بص بص لفوق، شايف السماء؟ شايف فوق السماء، فوق السماوات عرش الملك، الله الباقي الاول الاخر الذي لا يموت، الحي القيوم اللي قبل ما احنا نتخلق وقبل السماوات دي ما تبقى موجوده وقبل الارض ما تبقى موجوده، الله سبحانه وتعالى الله الباقي. هتعرف مين هو الملك، وبص حواليك، ده كان راجل ملياردير وده كان مليونير، ودي كانت واحدة جمالها فاتنا به الدنيا كلها، والقبر ده كان شاب بيطمح لحد ما مات فجأة، والقبر الأول كان واحدة يعني نفسها في أحلام وطموحات وماتت فجأة، والقبر ده هتعرف كلهم بقوا تراب، كلهم بقوا تراب. بص فوق تعرف مين الملك، وبص تحت تعرف قد إيه إحنا عبيد وقد إيه هنبقى تراب في يوم من الأيام، إلا اللي هينال الشهادة وربنا يقبلها هيحرم جسده على النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع معايا بقلبك بقى الحديث ده، اسمع معايا بقلبك الحديث ده. وهنحاول الوقت يا جماعة ان احنا نبص في المقابر دي، على قبور شباب، على قبور بقى لها 100 سنة ولا 50 سنة ما حدش بصلها ولا حد فتحها لحد ما بقى منظرها خرابة، على قبور مفتوحة هتتقفل على مين، على قبور مقفولة جديدة الله اعلم اصحابها بيعملوا ايه الوقت ولسه بيتحاسبوا ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابو هريرة، ان الميت زي كل اللي حوالينا دول واللي احنا نبقى منهم، ان يقين، عشان كده ربنا بيقول الذي خلق الموت والحياة. طب يا رب الحياة قبل الموت، الواحد بيعيش وبعد كده يموت؟ لا، اصل اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، ممكن تخلف وممكن ما تخلفش، ممكن تختنى وممكن ما تختناش، انما مش ممكن تموت وممكن ما تموتش، مش ممكن تيجي هنا وممكن ما تجيش، ما فيش، ده قدر، وكان امر الله قدرا مقدورا. ان الميت اذا يقين، اذا وضع في قبره، لما بيجي هنا وماشيين ورا جنازه ونبدا نفتح للميت ونحطه هنا، وبعد كده نبدا نقفل طوبه ورا طوبه، وبعد الطوب اسمنت، والاسمنت نرش عليه طبقه ثانيه، هو الميت مش هيهرب، ولكن هو ده قدر ربنا. اذا وضع في قبره فانه يسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين، والناس خلاص دفنته ماشيه، خفق النعال، يا رسول الله النعال بتخفق؟ ده النعال جلد على تراب يا رسول الله، مالها صوت؟ ده هو اللي قلبه بيخفق، ده هو اللي قلبه بيرتجف، ده هو اللي جوه بيرتجف. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لك في الحديث ده مشاعر الميت وهو جوه قبره، وهو حاسس ان الدنيا كلها بتسيبه، والاحباب بيسيبوه بقى لوحده، ما حدش له قديس غير عمله، ما حدش له قديس غير اللي قدمه يدخل بيه. لما جيت مع اخواني هنا، وياما بفضل الله باجي مع الشباب ومع اخواني هنا، نبدا نشوف مستقبلنا ونشوف هنفرش قبرنا من الوقت ايه. السؤال اللي دايما لما بنتفرج في الشوارع واقول لهم في الاخر خرجتوا بايه، الكلمه اللي دايما بيقولوها، خرجنا بكلمه هندخل هنا بايه، احنا استعدينا بايه للمكان ده اهو اللي ممكن نعيش فيه اليوم اللي بقى ونعيش فيه فعلا ليوم القيامه. ان الميت اذا وضع في قبره فانه يسمع خفقا عليهم، وفي صحيح البخاري قرعا عليهم. قرع ازاي يا رسول الله؟ ده القرع ده اجنى حديد وبتضرب على حديد فبتقرع الاذان، انما يا رسول الله ده احنا احذيتنا دي جلد وماشي على تراب، فين صوت القرع؟ القرع في قلب الميت، القرعة مشاعر الميت قلبه كأن حاجة حديد وبتضرب على قلبه من شدة الفزع. سايبيني لوحدي فين؟ ماشيين ورايحين فين؟ خليكم معايا. طب لو فضلنا معاك هنعمل لك ايه؟ ما قدناش نقدر نعمل لك حاجة، ما قدناش نقدر نقدم لك اي حاجة، ما عادش حاجة الوقت معاك غير عملك سواء الصالح او السيء. ايه اللي انت عملتيه عشان تدخلي القبر ده اهو، القبر المفتوح ده اهو، ايه اللي انت عملتيه تدخليه عشان يوم ما يولوا عنك مدبرين وده هيحصل ما تسمعيش القرع ولا الخفق، تبقي مطمئنة بالله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا وإن كان كافرا. كافرا هنا حماد بن سلمة بيقول ده من أهل القبلة، يعني كفر بنعمة الله، كفر وجحد نعم ربنا، إنما ده من أهل القبلة، ده كان اسمه مسلم في البطاقة زي ما هنشوف الوقت، ولكن للأسف الشديد كان بيقولها بلسانه وقلبه مش موقن بيها. تعالوا يا جماعة نقف في مكان تاني في المقابر الخطيرة دي، في المكان العظيم اللي احنا فيه ده، تعالوا يا جماعة ناخد كذا مكان كده في المقابر ده هي ونبدأ نعيش مع حديث أبو هريرة كلمة كلمة، ونشوف مستقبلنا ونشوف اللي بيحصل في مقابر المسلمين، وبعد كده نقرر احنا هنعمل ايه. تعالوا يا جماعة مع بعض نتجول في المقابر مع بعض. قال تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي العربيات وفي العمارات حتى زرتم المقابر. لحد ما جيتوا هنا، لحد ما زرت المقابر، لحد ما قررت انك تقف مع المكان ده، ساعتها جات اليقظة. اخوان احنا الوقت بنحاول نستيقظ، احنا الوقت في مكان تاني من المقابر، واحنا مع مشهد من اخطر المشاهد اللي في حديث ابي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيوصف مشهد باهر الوقت واحنا بنسمعه. ورايا اهو قبرين مفتوحين الله اعلم هيتقفلوا على مين، وقبرين مقفولين الله اعلم احوالهم ايه، الله اعلم اللي فيهم الوقت احوالهم ايه، الله اعلم نفسهم في ايه. اخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الحديث فان كان مؤمنا، لو كانت مشغولة بالاعمال الصالحة، لو كان مشغول بطاعة ربنا، لو كان كل همه ازاي يوصل لربنا، مش قضيته الدنيا، مش جري وحوش على الدنيا، قضيته الرغبة الى الله، الرغبة في رضا الله من طلاب الاخرة. فان كان مؤمنا، اسمعي بقى الوصف الرهيب ده، كانت الصلاة عند رأسه، اول ما يدخل في القبر ده هو يتفل عليه، تيجي الصلاة كده تقف عند رأسه كأنها حارس، حارس شديد. الصلاة، الصلاة مين اللي بيحافظ فينا على تكبيرة الإحرام؟ مين اللي بيحافظ فينا على ولو نص ساعة قبل الفجر قيام ليل؟ وعنده خشوع في الفرائض، مش سرحان، ما هوش عارف صلى ثلاث ركعات ولا أربع ركعات. مين اللي أول ما ربنا بيقول الله أكبر في النداء، الله أكبر من كل حاجة، بيقطع كل شيء ويحافظ على تكبيرة الإحرام؟ مين اللي بيحافظ على النوافل؟ صليت الضحى النهاردة؟ وترت قبل ما تنام امبارح؟ اخوانا حالنا مع الصلاة، كانت الصلاة عند رأسه، مشهد رهيب، تيجي الصلاة كده من عند رأسه، ها؟ وكان الصيام عن يمينه، يوم الصيام يجي كده من الناحية اليمين ويقف من الناحية اليمين. ايه ده المشهد؟ اصبر وانت هتعرف المشهد ده بيوصف ايه، بيوصف حالة خطيرة لو عرفناها يا جماعة مش هنضيع ساعة في غير العبادات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قالها لنا. وكان الصيام عن يمينه، مين صام 13 و14 و15 شهر العربي اللي احنا فيه ده؟ مين يا جماعة، مين يا اخواننا بيحافظ على اثنين وخميس او اثنين او خميس؟ مين محافظ بجانب رمضان على صيام النوافل؟ وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله. كم واحد فينا بيطلع الزكاة؟ اللي يدي 50 جنيه للفقير ده و50 جنيه للفقير ده وبعد كده يقول لك ما دي الزكاة وبدل ربنا حقه؟ لا، فين الزكاة الفريضة؟ وكان فعل الخيرات من الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس عند رجليه. يبقى الراجل بقى محاط الأربع إحاطات من كل جهة. إيه ده الموقف ده ليه؟ وبيعملوا كده ليه؟ شوفي بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ فيؤتى من عند رأسه. مين اللي يجي له؟ ملائكة العذاب. ملائكة العذاب عايزة منه إيه؟ هو ده مش مؤمن يا إخوانا، ما ده المفهوم اللي إحنا بنصححه دلوقتي من وسط مقابر المسلمين. يا إخوانا ممكن يكون واحد يعني كافر ونايم في قبره بشر بالنار وهينام ليوم القيامة ولن يعذب في قبره، عشان كده يوم القيامة يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هو كان نايم في القبر. وممكن واحد مسلم ولكن عمل أسباب عذاب القبر، عمل حاجة من أسباب عذاب القبر فبيتعذب في قبره، يعني عذاب القبر ده له أسباب لازم ناخد بالنا منها. فيؤتى من عند رأسه، يجي ملائكة العذاب بسبب معاصي عملها في دنيته تستوجب عليه العذاب في قبره، فتيجي ملائكة العذاب فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ممنوع حد يعدي من هنا. قال له تخيلوا لو المشهد ده حصل دلوقتي جوه، ما قبلي مدخل، الصلاة تقف كده زي حارس شديد ممنوع حد يعدي. فيؤتى من عن يمينه، ملائكة العذاب تيجي من عن يمينه عشان تعذبه، فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ممنوع حد يدخل من هنا. ايه ده؟ فعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ده فعلا امل يا جماعة. العبادات من اعظم اسباب النجاة من عذاب القبر، العبادات اللي احنا مفرطين فيها. ثم يؤتى من عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، قال لا ما عادش غير من بين رجليه، فيؤتى من بين رجليه فيقول فعل الخيرات من الصلاة والصدقة والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، محصن من الجهات الأربعة. بإيه؟ بأعمال الخير، بصلاة قيام الليل، بصلاة الفرائض، بالنوافل، بالسنن الرواتب، بركعتين الضحى، بصوم الاثنين والخميس، بعبادة ربنا، بجلسات الذكر، بجلسة الضحى، بالجلوس للذكر ما بين المغرب والعشاء، بتلاوة القرآن، بورد القرآن الثابت. يا اخوانا العبادة، يا اخوانا العبادة هي سر الامل، العبادة هي اللي بتحمي من عذاب القبر هنا. كم واحد في القبور اللي حوالينا، عشرات الالاف من القبور اللي حوالينا دخل هنا مع العبادات دي وربنا رحمه ونجاه من عذاب القبر السببها. وكم واحد يا عيني هيبقى الحالة الثانية اللي هنتكلم عنها الوقتي، واحنا بنتجول في المقابر واحنا بنعمل جولة ما بين الاماكن اللي في المقابر هنا عشان نفوق حتى زرتم المقابر. ده شعار الحملة بتاعتنا، ده ايه اللي احنا بنصور فيها تصوير حي. فالعبادات داير ما يدور حواليه، فيقال له اجلس خلاص. الوقت بقى تيجي ملايكة، الملايكة بتاعت العذاب مشت وجات ملايكة السؤال والحساب، ملايكة العذاب عدت دي ملايكة السؤال والحساب. فيقال له اجلس. ده جوه الكلام ده؟ اه. طب جوه الكلام ده فين؟ انا مش شايف حاجة يا عم، احنا بنفتح القبور ما بنلاقيش حاجة، بنلاقي ناس ميتة وجثث متعفنة وناس بقى اضطرابة، ما بنشوفش الكلام ده. وهو انا الوقت لو في عربية ومعايا الريموت بتاعها بقوم ضغط على الزرار العربية تفتح، فتحت ولا لا؟ فتحت. قال لا، يبقى في التأكيد في حاجة طلعت فتحتها ولا لا؟ اه بالتأكيد. طب انت شفتها؟ لا ما شفتهاش. مش كل حاجة ما شفتهاش يبقى مش موجودة. انا الوقت معايا راديو، فتحت اذاعة القرآن الكريم. قال لا، هو القرآن كان فين؟ وبعد كده قلبتها بقت الشباب والرياضة جابت ماتش كورة. لا، هو ماتش الكورة كان فين؟ هو يقينا موجود صح، والا انت سمعته ازاي؟ بس انت ما كنتش سامعه. مش كل حاجه ما انت سامعها ما هيش موجوده يا اخوانا. النعيم اللي موجود في المكان ده اعظم من اي نعيم موجود على وجه الارض، والعذاب اللي موجود في المكان ده اعظم من اي عذاب على وجه الارض. يا اخواني عايزين نفوق، ماذا يحدث تحت الارض؟ ماذا يحدث في هذه القبور؟ والله العظيم يا اخواني لو ربنا كشف ليكي وكشف ليك القبور دي واللي بيحصل فيها، والله العظيم لولا الا تدافنوا. من النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا الا تدافنوا، ما كانش حد دفن حد ولا كان حد رضى انه يدفن بعد ما يموت ووصى انه ما يدفنش. لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. يا اخوانا لو شفنا النعيم اللي هنا هنزهد في الدنيا واللي فيها، وهنقطع سجاجيد الصلاه من العباده. ولو شفنا العذاب اللي هنا هنزهد في الدنيا واللي فيها، وهنقطع سجاجيد الصلاه من العباده. فيقال له اجلس فيجلس، فيقال له فيجلس وقد مثلت الشمس الى الغروب. يعني هو جوه القبر مش شايف قبر يا جماعه، ده جوه في حياه تانية. هو يجلس كاني بالظبط كده جبتك ها والشمس بدات تغيب. ده المنظر اللي كل واحد مننا هيدخل القبر عليه، ده المنظر ده كان الشمس بتغيب. اشمعنى الساعه دي؟ واشمعنى الساعه دي اللي بتبان ليه؟ والله اعلم بقى الليله اللي جايه بعد كده خير ليله في حياته ولا شر ليله في حياته. وقد دنت الشمس الى الغروب، فيقال له ارايتك هذا الرجل الذي كان قبلكم. خد بالك انت كنت عايش في ارض مسلمين وكان ارض فيها اسلام، هذا الرجل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ ها انت قولك في ايه؟ نبي ولا مش نبي؟ وبتشهد عليه بايه؟ بتشهد عليه ما فيش شاهد ما شافش حاجه. شهاده دي انت كنت متبع سنته ولا لا؟ انت كنت ماشي وراه ولا لا؟ عشان كده يا جماعه هنا السؤال مش من ربك ما دينك من نبيك، السؤال هنا اصل ده مسلم، السؤال هنا انت مشيت ورا محمد ولا لا؟ انت اتبعت سنه محمد ولا لا؟ انت مشيت ورا امهات المؤمنين ولا لا؟ سؤال خطير جدا لازم نعرف اجابته من الوقت. السؤال ده هيتسال لنا ماذا تشهدين على محمد؟ ماذا تشهد على محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش شهادة ما شافش واحد ما شافش حاجة، شهادة عملية لواحد وواحدة مش ورا النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ أنا عايز قلبك يبقى جوه القبر المفتوح ده، أنا عايز قلبك يبقى جوه القبر المقفول ده، هو مش معايا. أنا عايزكم يا جماعة تعيشوا إن الكلام ده حصل جوه، يقين يقين جوه. ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، سيبوني أصلي لو مؤمن بقى، سيبوني بس أستجمع قلبي. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف مشاعر مهولة للي سكن جوه القبر، وهو بيقول إنه يسمع قرع نعالهم، بيوصف خفقان القلب والفزع، والناس كلها ماشية وسايباك لوحدك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيؤتى من عن يمينه ومن عن شماله ومن عن يساره ومن عند رأسه الفزع اللي في القلب، ملكة العذاب جاية، طب أنا أعمل إيه بعد كده؟ فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ويقول الصيام ما قبلي مدخل، وتقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، وتقول الزكاة ما قبلي مدخل. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الأمن والفرحة اللي هتبقى في قلبك لما تلاقي العبادات حصن حواليك من كل ناحية. شوفوا المشاعر الرهيبة. بعد كده يقول له اجلس، يجلس. أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم، ها تشهد على محمد عليه الصلاة والسلام بإيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي. برضو الآن برضو الموقف مهيب، فيقولون إنك ستفعل، عايز تصلي صلي بس مش الوقتي، ولكن أجب. أرأيتك هذا الذي الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ رد السؤال ده. فيقول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، رسول الله حقا، جاء بالحق من عند الله. فيشهد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ساعتها بيحصل ايه؟ فيقال له على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث ان شاء الله. الف مبروك، الف مبروك، انت راجل عشت على اليقين ومت على اليقين وتبعث على اليقين. ثم يفتح له باب الى الجنة. اخواننا المنظر اللي انتم شايفينه ده ملوش دعوه باللي جوه بالنسبه لقبور المؤمنين، باب للجنه، يشوف طيور الجنه ويسمع الحان الجنه ويشوف قصور الجنه ويشوف نعيم الجنه ويشوف ابواب الجنه ويشوف ارائك الجنه ويشوف اساور الذهب بتاعت الجنه ويشوف بلكونه القصر بتاعت الجنه ويشوف طاطق الجنه ويشوف شلالات الجنه ويشوف انهار الجنه المبهره لانواع واشكال والوان قصص. يا اخوانا يشوف الجنات وانواع الجنات والوانها واشكالها، يفتح له باب الى الجنه. وكل يوم بيشوف الجنه مرتين، كل مره يشوف مشهد من جنته غير المشهد اللي قبله، كان ربنا سبحانه وتعالى بيشوقه ويشوقه ويفرحه. ثم يفتح له باب الى الجنه فيقال هذا مقامك في الجنه وما اعد الله لك فيها. فيزداد غبطه وسرورا، فرح. النبي عليه الصلاه والسلام مركز هنا يا جماعه على مشاعر قلبه وهو جوه القبر. احنا بره قاعدين نعيط عليه وهو جوه هيطير من الفرح. خلاص دنيتي، انا ما عدتش عايز دنيا، الحمد لله يا رب، الحمد لله انك هدتني للعباده وهدتني للصلاه وهدتني للقيام وهدتني للذكر وهدتني للقران، ما عدتش عايز حاجه من الدنيا بتاعتكم. اول ما يتفتح له باب في الجنه، انا يا رب انا ليا ده يا رب، انت اعدت لي ده يا رب، ده انا يا رب لو اعرف كده كنت موت نفسي من العباده للنهار. ثم يفتح له باب الى النار. قال له باب للنار ليه؟ تخيلوا النار بقى وبعد ما شاف الجنه، يعني شاف الجنه وبعد كده شوف النار، شاف الجنه ونعيمها وبعد كده باب النار، ايه ده؟ ما هذا؟ فيقال هذا كان مقامك في النار وما اعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد فرحه وسرورا. يعني ايه وما اعد الله لك فيها؟ يا جماعة كل واحد مننا، انا وانت وانتي، كلنا وكل اللي معانا الوقت في المقابر، كل واحد مننا يا جماعة ربنا عمل له مكانين موجودين حالا اهو، مكان في الجنة بكل النعيم اللي فيه ومكان في النار بكل العذاب اللي فيه. زنزانة مكتوب عليها اسمه في جهنم وقصر مكتوب عليه اسمه في الجنة من قبل ما يتخلق، وربنا عامل ده وعامل ده، لو اطاع له ده لو عصى له ده، موقف رهيب. عشان كده ربنا بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليه؟ جنة بسبب عمله، وجنة كان مكتوب عليها اسم واحد تاني، ولكن عمل معاصي وراح جهنم فهو ورث الجنة بتاعت التاني. فتخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا اخواني، احنا في موقف رهيب يا جماعة. انت الوقت فيه قصر في الجنة باسمك، وزنزانة في جهنم باسمك. انت الوقت فيه روضة في الجنة باسمك، وزنزانة والعياذ بالله احاط بهم سرادقها، تخيل كوره، جهنم دي عامله زي كوره كده وحواليها سرادق، يعني حواليها زي ممر وطرقه، مش سور واحد ده كذا سور ورا بعض، وجوه الناس بتتعذب والعياذ بالله. هنا مكان باسمنا وهنا مكان باسمنا، يا ترى هيبقى نصيبنا ايه فيها؟ جايين هنا عشان نبقى من اهل الجنه، وان كان فيقال هذا كان مقامك في النار وما اعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا، فرح افراح جوه القبور افراح، ثم يفتح له مد، ثم يفتح له 70 ذراعا. وفي رواية مد بصري، يعني هو تفتكروا ان القبر اللي متر في نص متر ده، ولا متر مترين في نص متر ده يا جماعة؟ لا لا لا يا اخوانا، ولا يعرفوا الكلام ده اهل النعيم. المنظر اللي من بره، المنظر الغريب ده، هو المنظر القاتم ده، هو ملوش دعوة بالحقيقة اللي جوه في قبور المؤمنين. يفتح له في قبره 70 ذراعا وينار عليه قبره. القصر بقى قصر كبير وواسع، وبعد كده النجف واللمض والانوار والاضاءات والكشافات بالوانها واشكالها، من اضاءات الجنه بقى، من اضاءات الجنه وجاليري الجنه وتحف الجنه. يفتح له في قبره 70 ذراعا وينار له فيه، ويعود جسده كما بدا، يرجع الجسم تراب ثاني، يرجع بقى جمال الملامح والشكل والعضلات، وتبدا الرموش تقع والحواجب تقع والاسنان تقع والخدود تنتفخ وبعد كده تنفجر، والصدر يتفجر والجسم كله والبطن تنتفخ وتتعفن ويصيب الخضار بتاع العفن البطن والفرج، وبعد كده تنفجر كل هذه الاشياء، والودن تبدا المخ يسيل من الودان على جانبي الميت، ويبدا الشعر يقع، ويبدا الجلد يقشر، والضوافر تقع، ويبدا العروق تنتفخ وتبرز من تحت الجلد، ويبقى المنظر رهيب. وبعد كده الدود يجي ويبدا يلتهم ليل نهار لحد ما يخلص الجسم ويخليه كله تراب، بعد كده الدود يموت، بعد كده يبقى هيكل عظمي، يفضل يتحول واحده واحده على مدى 25 سنه لحد ما يبقى شويه بيسموها ايه عندنا كان في الطب الشرعي، يقول لك بريتل بون، شويه عظم كده هش كده متكسر، وبعد كده تفتح بعد 25 سنه ما عادش في حاجه، ما عادش في حاجه، ما عادش، خلاص خلق، راح فين؟ شويه التراب اللي احنا واقفين عليهم دلوقتي دول، هم دول خلاص راح. ويعني وبعد كده هيبقى المؤمن ايه بقى؟ هو ده يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال: وذلك الذي قال الله عنه: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. في القبر هنا اهو، ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. سبتم ساعه السؤال وفازوا نجحهم. يا ترى يا جماعه احنا هنبقى من دول ولا مش هنبقى من دول؟ المكان اللي احنا جايينه هنا ده مش جايين عشان نخوف الناس، احنا جايين هنا عشان هي دي الحقيقه، هو ده المكان اللي هنكتشف فيه الحقيقه، ومش هنفوق غير لو جينا هنا. لازم كلنا نيجي هنا ونزور المقابر، ونقعد ساعه ونقعد ساعتين ونسمع دروس عن الموت هنا، نكون محملينها على الموبايل، او نجيب كتاب عن الموت ونقرا هنا، ونبدا نتدبر ونفكر كلنا يا ترى هنخرج من هنا بايه. تعالوا يا جماعة، تعالوا واحنا بنحاول نتعظ بأكبر قدر ممكن من المكان ده، تعالوا نحاول ندخل القبر مفتوح، تعالوا من الوقت مش بس نبص على القبر من بره، تعالوا نحاول ندخل القبر ده هو، ندخل القبر ده هو ونفكر كده. يعني انا احاول الوقت ادخله، يعني ممكن الواحد قبل كده ما جرؤش انه يعمل حاجة زي دي، ولكن الوقت واحنا بنحاول نوعظ قلوبنا على قد ما نقدر، هحاول ادخل القبر ده وافكر من جواه كده، يا ترى مشاعر الواحد وهو جوه هتبقى ايه؟ تعالوا نحاول ندخله كده يا جماعه. يعني طبعا يعني مهما الانسان وصف محدش هيقدر يحس يعني ايه هو جوه القبر الا لما يدخل جوه القبر. الا لما يدخل جوه القبر ويبدا يحس من جواه، يا جماعه المكان اللي انا فيه ده في يوم من الايام كلنا هندخل فيه، هي دي الحقيقه، الحقيقه اللي الكل بيهرب منها، ان الكل هيموت، الغني هيموت والفقير هيموت، المراه هتموت والراجل هيموت، الصغير هيموت والكبير هيموت، السليم هيموت والمريض هيموت، اللي امر بالمعروف ونهى عن المنكر هيموت، واللي عمل كل المعاصي جهارا نهارا هيموت، العفيفه اللي مشت ورا امهات المؤمنين هتدخل هنا، والمتبرجه الكاسيه العاريه هتدخل هنا، اللي نصر شريعة ربنا هيدخل هنا، والعلماني اللي حارب شريعة ربنا برضه هيدخل هنا. يا اخوانا هي دي الحقيقة اللي الكل بيهرب منها، وفي لحظة من اللحظات كل القبور دي كل أهلها هيبعثوا في لحظة واحدة، والروح هتنفخ في التراب اللي هيتجمع من كل مكان في لحظة واحدة، والكل هيقوم من هنا حافي عاري. في لحظة من اللحظات كل القبور ده هتتفتح، إذا بعثر ما في القبور، وكل اللي فيها هيطلعهم، الكل حافي عاري، الكل، الملك، الملوك، الأمراء، الحكام، المليارديرات، الجميع هيطلع من تحت هنا حافي عاري عشان يقف بالإيدين ربنا. أنا يا جماعة يعني وأنا هنا يعني الواحد فاكر في يوم من الأيام كنا الساعة 2 بالليل وبعض إخواني كانوا جايين المقابر هنا يتدبروا فيها، يعني كان أحد إخواني ينزل يعمل جولة كده ويدعو الشباب الغير ملتزم واللي يجي معاه ويقبل معاه يجيبه هنا الساعة 2 بالليل يتدبروا في الموت والمقابر، تبقى موعظة. في الأول لقيت أخ من إخواني بيتصل بيا وبيقول لي الحقنا تعالى حالا أهو في المقابر. يا ابني مقابر مين الساعة 2 بالليل؟ قال لي تعالى حالا أهو أنا هبعت لك عربية تيجي تاخدك. فعلا أحد إخواني جه خدني وجيت هنا، والله العظيم يا جماعة أنا شفت منظر تقشعر له القلوب. شجرة طلع من قبر صاحبه كان لسه مدفون فيه، صاحبه كان لسه مدفون فيه، والشجرة طلع من القبر، يعني جدر الشجرة جوه القبر. الشجرة ولعت نار، النار مش من فوق، الشجرة كلها سليمة، النار جاية من تحت الأرض. بدأوا يحفرهم في الأرض، كل ما يحفروا يلاقوا النار جاية من تحت، والله ما من فوق، النار جاية من تحت. ومنظر الجمر اللي جدر الشجرة بقى مولع فيه منظر يرعب، يعني جمر جمر، الجمر متوهج وقاعد يطلع من تحت الأرض، الجمر جاي من تحت الأرض مش جاي من فوق، وقاعد يطلع واحدة واحدة شوية على ما بدأ ياكل في ساق الشجرة اللي باينة فوق الأرض. بدأنا نبص ايه المنظر المرعب ده. انا رحت بعدها بيومين نفس المكان ده في المقابر اللي انا واقف فيها ده، المشهد ده حصل في المقابر اللي احنا بنصور فيها هنا. جيت بعد يومين لقيت الشجرة كلها بقت شوية رماد، شوية رماد مربيين كده، والشجرة كلها اتفنت، إلا جذع صغير كده كان مرمي فوق قبر من المقبر، ولقيت القبر بتاع اللي كان لسه ده اتفتح لأن الشجرة كان جذرها طالع منه، يعني الجذر اللي بدأ النار منه ده كان خارج من جوه قبر من القبور. وصورناه، وصورنا الموضوع والشجرة مولعة والنار ملتهبة ونزلناه على النت، ولكن يعني يمكن شفقة بالناس برضو سحبنا الفيديو بعدها، ولكن ده منظر أنا شفته بعيني، يعني إيه نار طالعة من تحت الأرض، نار بلا سبب وبلا اي يعني سبب من الاسباب. المكان اللي احنا فيه ده يا جماعة يعني احنا مش عايزين نخاف منه، لان احنا فهمنا الوقت يا روضة يا حفرة من حفر النار، يا قصر من قصور الجنة المذهلة البديعة، يا اما والعياذ بالله تابوت من الجمر مغلق على صاحبه الى ان تقوم الساعة. عايزين نشوف مناظر المقابر الباقية، واحنا بنتكلم عن النص الثاني من الحديث بقى، عن اللي كان مسلم بس في البطاقة، عن اللي كان مسلم ولكن جاحد لنعم ربنا، مش مهتم بالدين، ما هوش ملتزم، ما بيفكرش في الوقوف بين ايدين ربنا. تعالوا يا جماعه نخرج من القبر اللي عامل زي بق الاسد المفتوح ده، الله اعلم هيتقفل على مين، والله اعلم هيتقفل امتى. تعالوا نخرج ونشوف مكان تاني وقبر تاني نتكلم فيه عن النص التاني من الحديث، ماذا يحدث في قبور المسلمين. 1956 القبر ده صاحبه مدفون فيه من 1956، احنا دلوقتي 2013، يعني من كام سنة مدفون في المكان ده؟ احسبوا معايا كده يا جماعة، حوالي 57 سنة تقريبا، يعني والله اعلم 57 سنة، يعني الراجل اللي هنا ده هو بقاله 6 عقود هنا، بقاله 6 عقود ميت. ممكن يكون مات وهو عمره مش 60 سنة، ممكن يكون مات وهو عنده 30 سنة او 40 سنة، ما كانش عارف انه هيعيش 20 سنة فوق التراب، وبقاله 60 سنة تحت التراب وهو ما هوش عارف هو كان هيعيش هنا قد ايه، والله اعلم ممكن كمان 1000 سنة. عايزين نتكلم عن النص الثاني من الحديث بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كافرا، كافرا هنا يا جماعة قلنا أي كفر بنعم الله وجحد نعم الله، الراجل ده مسلم، محمد بن سلمة، وده من أئمة السلف العظماء، قال هذا كان من أهل القبلة، هذا كان من أهل القبلة، ولكن كان يقولها بلسانه بغير يقين، من غير يقين، قلبه ما عندوش يقين بالله، قلبه ما عندوش يقين بلقاء الله. يا رسول الله هيحصل له إيه؟ إن كان كافرا هيحصل له إيه؟ ذلك الفاجر اللي انشغل بالدنيا هيحصل له إيه؟ فيؤتى من عند رأسه، يجي له ملائكة العذاب من عند رأسه، فلا يوجد شيء، مفيش حد يدافع عنه، مفيش عبادة عملها تقف تدافع عنه من العذاب، مفيش أعمال صالحة عملها تدافع عنه من العذاب. ثم يؤتى من عن يمينه، ده عمل معاصي كتير. ملائكة العذاب أنواع يا جماعة، على كل نوع من أنواع المعاصي ممكن يكون في ملائكة عذاب. ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء، كلمة تخلع القلب، مجرد إن هو في القبر ويؤتى ده ما تنسيش في الأول فإنه يسمع قرع نعالهم، ده هو مفزوع أصلا، مفزوع إن بقى لوحده، أنتوا سايبيني لوحدي فين؟ أنتوا سايبيني ورايحين فين؟ وبعد كده يلاقي يؤتى من عند رأس ملائكة العذاب جاية، فزع على فزع وخوف على خوف، فلا يوجد شيء. ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من عند يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من عند رجليه فلا يوجد شيء. ما عملش حاجة، ما لبستش حجاب أمهات مؤمنين يقيها، ما غضتش بطرها، ما عبدتش ربنا سبحانه وتعالى، ما صلتش الفرائض، ما صمتش، ما دعاش إلى الله، ما اجتهدتش في إنكار المنكر، ما عملش حاجة، ما عندوش حاجة تحميه، ما فيش أي حصن من الأعمال الصالحة، فلا يوجد شيء. ثم يقال له اجلس، تيجي بقى ملائكة الحساب بقى، اجلس اجلس مرعوبا خائفا. ده كمان ملائكة التلتين دول عايزين من ايه؟ ما بين فزع القبر لفزع ملائكة العذاب لفزع ملائكة الحساب. فيجلس مرعوبا خائفا فيقولون له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم، انت مش كنت عايش في ارض مسلمين؟ اللي كان قبلكم بقى النبي اللي كان في الارض اللي انت عايش فيها، مش انت كنت مسلم؟ مش كان مكتوب في البطاقة مسلم؟ أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فلا يهدى الى اسم سيد الى اسم محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يهدى الى اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول اي رجل اي رجل. خدوا بالكم يا جماعة، الرجل ده كان مسلم. الحديث الثاني اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصف فيه الكافر قال فيقال ها، فيقول ها ها لا ادري ده الكافر، انما الرجل ده بيقول لهم اي رجل، هو مش فاكر انتوا بتتكلموا عن مين. فيقولون له محمد، الملائكة بتساعده تقول له محمد، لو انت مشعوف وخائف مش فاكر محمد. فيقول لا ادري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس. كانوا بيقولوا مسلم قلت مسلم، كانوا بيقولوا محمد عليه الصلاة والسلام كنت بقول عليه الصلاة والسلام، كانوا بيقولوا ربنا عز وجل كنت بقول عز وجل، انما الكلام ده ما كانش له دعوة بقلبي، ولا كانت دي احلامي، ولا كانت دي اهدافي، ولا فكرت في الجنة، ولا فكرت في النار، ولا زرت المقابر دي في يوم من الايام، ولا كنت عامل في اعتباري ان انا هاجي هنا في يوم من الايام، ولا كنت هعرف ان انا هبقى شوية تراب، ولا كنت هعرف ان انا هبقى شوية تراب الايدي والارجل تدوس عليهم بعد كده ومحدش حاسس بيا. فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. كان ديني كلام، كنت كلامنجي كبير، كنت بتاع كلام وخلاص. يا جماعة يا اخوانا، لما الواحد بيدخل القبر ده اهو، القبر اللي بقاله 60 سنة مقفول على صاحبه ده اهو، القبر اللي الباب بتاعه، شايفين منظر الباب يا جماعة؟ شايفين منظر الخشب نفسه قديم قد ايه؟ شايفين منظر الحديد بتاعه صدى وبقى قديم قد ايه؟ شايف من جوه منظر انتوا مش شايفينه، انا شايف سقف القبر، السقف واقع والحديد بتاعه باين، قبر يعني ده شكله بقاله سنين محدش جه هنا، شكله بقاله سنين محدش، هو ما كانش يتخيل ان محدش هيفتكره، كانش يتخيل انه هيموت وهيتنسى، وممكن محدش فاكر اسمه من احفاده او. سبحان الله العظيم يا اخواني في الله، في ناس بينها كلام، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. اوعى دينك يبقى كلام، اوعى تبقى كلامنجيه في الدين، اوعى كل ما يتذكر ربنا والدين الواحد يقعد يقول اه يا عيني والله نفسي، كل ده كلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ساعة الميزان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مش من يتكلم، اللي اتكلم ليه النهارده ملوش اي حاجة. في القبر هيجيلك واحد هتلاقي شكله، هتقولي له من انت؟ فيقول انا عملك مش كلامك. النهارده اللي هيربطك في قبرك عملك، يوم القيامة هتقف بين ايدين ربنا، نختم على افواههم عضو الكلام يسكت، امال اللي يتكلم ايه؟ تكلمون ايديهم بشر ارجلهم، اعضاء العمل والحركة، اللي صلوا وصاموا او صعوا في معصية ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة الدين مش كلام، اوعوا يا جماعة تتخدعوا بالكلام او الملتزم اللي جزاه الله خيرا يا اخي يا اخوانا، الدين افعال. انت مفهوم الليل ولا لا؟ انت محافظ على تكبيرة الاحرام ولا لا؟ انت بتصوم الخميس ولا لا؟ انت بتبكي من تلاوة القرآن. اخر مرة بكيت من تلاوة القرآن امتى؟ اخر مرة ختمت المصحف امتى؟ اخر مرة امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر امتى؟ اخر مرة شفت متبرجة كلمتيها وذكرتيها بربنا امتى؟ اخر مرة عبدنا ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ فيقول سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. كلام في كلام وخلاص، ولا كنت اعرف الموضوع خطير قد ايه. فيقال على ذلك عشت، على الشك ده هو عشت، وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. تخيلوا الكلمة دي وقعها على قلبه ايه. تعالوا نشوف مشهد اخير في الحلقة دي وسط المقابر اللي مليانة الاف المشاهد من بره، من جوه مشاهد تخلع القلب، ولكن ربنا ما ورهلناش، ربنا عرفها لنا بس في القرآن والسنة. تعالوا نشوف مشهد جديد نختم به الحديث الخطير ده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخواني في الله، وإحنا في مشهد جديد، مكان برضه متهدم وقبر مقفول على ميت، وقبر لسه بالطوب، الله أعلم هيتقفل على مين. يعني بنكمل حديث أبي هريرة الخطير مع المسلم العاصي اللي بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، فيفتح ثم يفتح له باب إلى النار. المؤمن فتح له باب إلى الجنة الأول، شاف الجنة وبعد كده شاف النار، ده هيشوف النار الأول، يفتح له باب إلى النار. فيقال هذا مقامك وما أعد الله لك فيها. يا للفزع، أنا والله العظيم يا إخواني لا أتخيل إنسان قلبه هيتحمل ده إزاي. فيزداد حسرة وثبورا، ثبور يعني نفسه إنه يدفني، نفسه إنه يموت، نفسه إنه يهلك. ثم يفتح له باب إلى الجنة، دي المرة الوحيدة اللي هيشوف فيها الجنة، دي المرة الأولى والأخيرة اللي هيشوف فيها الجنة، هيشوفها عشان يزداد قهر. ويقال هذا كان مقامك في الجنة وما أعد الله لك فيها لو كنت أطعت الله. فيزداد حسرة وثبورا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. تخيلوا كسر الضلع ده من أشد أنواع الألم في الطب، كسر الضلع فراكشر ريب من أشد أنواع الألم في الطب. تخيل بقى لحد مضلوعه من ناحيتين تتحطم، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فذلك الذي قال الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ودي نهاية الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في قبور معيشتها ضنك، إن المعيشة الضنك دي في القبور ضنك، مفيش بصيص أمل، مفيش بصيص نور، مفيش بصيص راحة من العذاب اللي هو فيه، والعياذ بالله. يعني الوقت يا إخواني في الله، احنا تناولنا حديث من الأحاديث الخطيرة، احنا الوقت فعليا بدأنا في فعاليات أول دورة تربوية بإذن الله سبحانه وتعالى في البرنامج بتاعنا، اللي هي دورة حتى زرتم المقابر. بترتيب ربنا جينا هنا في المقابر وبدأنا نطور الدورة دي، لسه هتستمر إن شاء الله بإذن الله. لسه هنتكلم بقى، بس هنروح لمقابر شرعية بقى، هنروح لمقابر القبر ده ممكن ما تخافش لما تبص ليه، إنما القبر اللي مترين تحت الأرض وبعد كده حفرة بالجنب وبتتردم، قبر الشرع ده بقى ممكن نبقى نكمل بعد كده فيه إن شاء الله. ونبدأ نفكر، هنفكر في إيه لما تشوف قبر مفتوح؟ لما تشوف قبر مقفول تفكر في إيه؟ لما تشوف التراب اللي ما بين المقابر تفكر في إيه؟ وأنت على باب المقابر تفتكر إيه؟ وأنت داخل وأنت خارج تفتكر إيه؟ نبدأ يا جماعة لما تشوف الكفن، لما تشوف الميت، ايه يا جماعة اللي نفتكره؟ التدبر ده له فن، التدبر في المقابر ده علم، التدبر في المقابر ده فن لازم نتعلمه يا جماعة، لازم نستيقظ يا جماعة. الدين بتاعنا مش هيفضل كلام، مش هنفضل نتكلم وخلاص، لازم نتحرك، لازم تتحركي. هننزل ان شاء الله مقابر ونتدبر فيها، هنروح اماكن خلوية ونتدبر في خلق الله العظيم، هنعمل معسكرات بإذن الله سبحانه وتعالى نعيش فيها مع الكلام ده. وبإذن الله المقابر بالذات هنبدأ معسكر على الأرض، مش بس هنطور من المقابر وننقل لكم الكلام، هيبقى في معسكر إن شاء الله بإذن الله يومين ثلاثة، يعني هيبقى في مسجد من المساجد، أي حد عايز من مصر إن شاء الله يجي. ونبدأ بقى أنا يعني وإخواني بقى بإذن الله سبحانه وتعالى من المربين، نبدأ بقى نتناول القضية دي بالتفصيل، ونبدأ نعيش مع المعنى ده بالتفصيل، لأن إحنا مش بندوق بعض الدين، جينا المقابر شايفين المقابر وحشة إزاي؟ صعبة إزاي؟ لا لا لا، دي حياتنا، لازم تيجي هنا مرة كل أسبوع. لازم على الاقل مرة كل اسبوع تيجي هنا وتعيش هنا وتقعد ساعة او ساعتين وتقعد تفكر هتعمل ايه وهتدخل المكان ده بايه. النهاردة احنا عايشنا مع القبور، يعني احنا نفسنا قلوبنا اتغيرت، احنا نفسنا واحنا بنحاول نطور من المكان ده، احنا نفسنا قلوبنا اتغيرت، هنخرج غير لما دخلنا، لما هنيجي هنا حاجات خطيرة هتتفجر في قلوبنا. النبي بكى هنا، النبي عليه الصلاة والسلام جاب على ركبته هنا وبكى. السلف بكوا هنا، السلف جم هنا حياتهم اتقلبت، دخلوا بوجه وخرجوا بوجه تاني. هنا يا جماعة مكان بيحصل انقلاب في حياة اللي بيجي وبيقف مع نفسه فيه. اللي هيقف مع نفسه هنا حياته هتتغير، اللي هتقف مع نفسها قضية الموت حياتها هتتغير. وهدف اول دورة بنعملها في البرنامج بتاعنا، اول دورة تربوية عملية ان شاء الله باذن الله، واول معسكر على الارض عملي اللي هو دورة ومعسكر حتى زرتم المقابر، ان احنا نفوق ونستيقظ. اللهم ايقظ قلوبنا يا رب، ايقظ قلوبنا قبل ان ناتي الى هنا. اللهم ايقظ قلوبنا قبل ان ندفن. اللهم ايقظ قلوبنا قبل ان تخرج ارواحنا من اجسادنا. اللهم ايقظ قلوبنا ونحن لا نزال احياء. اللهم يا ربنا اعمر ايامنا بطاعتك. اللهم يا ربنا لا تجعل من الغافلين يا رب. يا رب ان اناسا غفلوا عن جلالك وغفلوا عن ذكرك ثم جاءوا الى هنا، فيا حسرتهم فيا ندمهم فيا المهم. اللهم ارحمنا وايقظ قلوبنا قبل ان ناتي الى هنا. اللهم ارحمنا اذا دخلنا في هذه القبور. اللهم ارحمنا اذا دخلنا في هذه القبور. اللهم كن لنا يوم ندفن في هذه القبور. اللهم يا ربنا يوم ندفن في هذه القبور نجنا يا رب، وارحمنا يا رب، واعف عنا يا رب. اللهم انا جئنا الى هنا كما امرتنا، وقلت حتى زرتم المقابر وجئنا نزورها يا رب، وجئنا نزور المقابر ونتقاعد ونذكرك ونذكر جلالك. اللهم فثبتنا على طاعتك حتى نلقاك، واحيي ليلنا بقيام الليل، واحيي نهارنا بتلاوة القرآن والصيام والذكر، واحيي جوارحنا بالدعوة اليك يا رب. ايقظنا يا رب، ايقظنا قبل ان ناتي الى هنا، ايقظنا قبل ان نتحول الى تراب، ايقظنا قبل ان تاكل اجسادنا الدود، ايقظنا قبل ان تتعفن الاكفال حول اجسادنا، ايقظنا يا رب قبل ان نصبح ترابا وتطؤنا الاقدام، ايقظنا يا رب قبل الموت، وارزقنا عند الموت شهادة، ويا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.